أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بعد أن ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة أن الهداية التي هي بمعنى إلقاء النور في القلب بأنها خاصة به، وأن رسله إنما عليهم البلاغ والدلالة، أما توفيق العبد وإلقاء النور في قلبه فذلك من اختصاص الله جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذا على العاقل متى ما التمس الهداية التي هي بمعنى التوفيق والثبات وإلقاء النور، أو بما يسمى في عرفنا اليوم المدد والإلهام والتوفيق، إنما يقرع باب الله جل وعلا في ذلك. ولذا كما قلت ليلة البارحة إننا نقرع باب الله تعالى ونلتمس منه الهداية في كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، عندما تقرأ الفاتحة في الفرائض وفي النوافل. اهدنا بمعنى دلنا ووفقنا وثبتنا وألهمنا على أن نلزم الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذا أيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصلي الوتر أن نقرأ باب الله تعالى، وأن ندعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن بن علي عندما يصلي صلاة الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء المشهور المعلوم. ومن قرع باب الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه المخلوق قد خاب وخسر وندم. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. ومن أعظم هذه الأمور قرع باب الله تبارك وتعالى بطلب التوفيق والهداية والثبات. ولذا أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع جبهته في الأرض ألظ على الله وألح عليه ودعا وقال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من الذي يثبت القلوب؟ ومن الذي يلهم العباد؟ ومن الذي يدلهم على الصراط المستقيم ليسلكوه ويثبتوا عليه؟ ذاك شأن الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. عقب ذلك أبان الله تعالى في الآيات الآتية شأن ما كان عليه العرب في الجاهلية، وبعد أن بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى لا إله إلا الله، وكلنا يعلم أن الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أول الرسل نوح وآخرهم نبينا محمد، كلهم إنما جاءوا لدعوة الخلق إلى هذه الجملة الفريدة الفذة: لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. اسمع قول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول، يا محمد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذا ما جاءت به الرسل. ولذا أنزل الله تعالى الكتب وبعث الله جل وعلا الرسل لهذه الجملة الواحدة: لا إله إلا الله، وهو معنى لا إله إلا أنا فاعبدون. الإله في لغة العرب المعبود، الإله في لغة العرب المعبود. ولذا يقول الله تعالى لعيسى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إلهين بمعنى معبودين. النصارى يعبدون عيسى ويعبدون مريم، اليهود يعبدون العزير، المشركون يعبدون الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الله، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الإنس والجن وما إلى ذلك. لذا بعث الله تعالى نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليدعو البشرية جمعاء إلى لا إله إلا الله. وأول كلمة نطقها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد البعثة عندما وقف على الصفا قال: قولوا لا إله إلا الله، بعدما عمل مقدمة: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. محمد الأمين مشهور معروف عندهم، يودعون عنده الودايع. اليوم الذي فرغوا من بناء الكعبة، عندما بنوا الكعبة وبلغوا إلى موضع الحجر تشاحوا وتضاربوا وكادت القبائل أن تتناحر. بعد ذلك ألهمهم الله تعالى على أن يحكموا أول داخل من باب بني شيبة، وشاء الله تعالى أن يكون أول داخل رسول الله. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين. فما كان من الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلا أن أخذ رداءه وبسطه في الأرض وحمل الحجر ووضعه في ردائه، وأمر كل قبيلة أن تخرج منها رجل. جميع القبائل رفعوا الحجر حتى وضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. إذن أول دعوة دعا إليها: قولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الآية الأخرى وهي قول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هذا إخبار من الرب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول الرسول وإلى ما يدعو الرسول الذي بعثه الله تعالى إلى الأمم؟ أن اعبدوا الله، يعني خصوا الله بالعبادة، يعني لا يعني إلا الله. هذا معنى أن اعبدوا الله، يعني إلا الله، العبادة حق الله. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنى لا إله يستحق أن يعبد إلا الله، فهو الإله الواحد. ولذا قال الله تعالى لعيسى: ما سمعت أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى يعتذر ويتبرأ ويقول: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بعلم أو بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن العرب المشركون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عبدوا غير الله، ولذا اقتضت حكمة الله أن يبعث الرسل، أن يبعث نبينا محمد. غير العرب من العجم، مجوس، غير المجوس عبدوا غير الله. المجتمع الأرضي، كل من كان يعيش على وجه الأرض قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام غيروا وبدلوا ومقت الله الخلق جميعا. نظر الله تعالى إلى الخلق وإذا بالخلق في ذلك الوقت قبل أن يبعث النبي، وإذا بهم يعبدون غير الله إلا بقايا من اليهود والنصارى كانوا على كتاب، مع أن اليهود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النصارى كان منهم ضالون. مقت الله الخلق جميعا، العرب والعجم. فنظر الله تعالى إلى الخلق واختار الله تعالى من الخلق جنس العرب، واختار الله تعالى من العرب بني كنانة، يعني هذا الصنف، هذا الجنس. واختار الله تعالى من كنانة قريش، واختار الله تعالى من قريش بني هاشم، واختار الله تعالى من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله تعالى إلى الناس كافة. وبهذا امتاز النبي عليه الصلاة والسلام على بقية الرسل، بأن رسالته لم تكن إلى قومه فقط، ولا إلى عشيرته فقط، ولا إلى العرب فقط. وكان الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبعثون إلى أقوامهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يبعثه الله إلى قومه فقط، لكن هذا النبي الكريم أرسله الله تعالى إلى قومه، وأرسله الله تعالى إلى البشرية جمعاء: العرب، العجم، الروم، فارس، كل من يطى هذه الأرض، كل من عاش على هذا الكوكب منذ أن بعث الله النبي إلى أن يأذن الله تعالى بفناء العالم، دعوة النبي متوجهة إليه صلوات الله وسلامه عليه. القوم لما دعاهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى لا إله إلا الله، يعني لا تعبد الأصنام، لا تعبد الأوثان، لا تعبد الكواكب، وإنما تخصون الله بالعبادة، لا تعبد الجن، لا تعبد الإنس، إنما عليكم أن توحدوا الله، أن تخلصوا الله، أن تفردوا الله بالعبادة، يعني بكل ما يسمى عبادة، لا تصرفوا لغير الله. إن بروا له عاندوه، أردوا عليه، ردوا عليه، وتعللوا بعلل. من هذه العلل ما تعلل به أقوام منهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أن محمدا لا يريدنا أن نعبد إلا إله واحد وهو الله، ونحن نعبد الله ونعبد غير الله. كانوا يعبدون الله، الجاهلية كانوا يصلون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يحجون ويعتمرون، ولكن إذا ما حجوا أو اعتمروا ولبوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. انظر إلى سوء الرأي، شريك يملكه الله ويملك الله ما ملك الشريك، ومع ذلك يجعلونه إلها يعبدونه مع الله تبارك وتعالى. الضلال جاءهم من باب أننا نعبد هذه الأصنام، هذه الأوثان، نعبد الأناسي، نعبد الجن، نعبد الملائكة، نعبد الكواكب لتقربنا إلى الله. هذه لا ذنوب لها ونحن مذنبون، فإذا ما سجدنا أو ركعنا أو دعونا أو استغثنا أو ذبحنا أو نذرنا، هذه تنبئ الله وتخبر الله عنا. ولذا أنكر الله تعالى عليهم وسفه الله جل وعلا آراءهم، وقال الله تعالى: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هذه تعلة باطلة، بأنه جعل الآلهة إلها واحدا، هو ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما يعبد من دون الله تعالى إذا تفحصنا الأمر ودققنا وأزلنا كل شائبة لعلمنا أن الذي يعبد إنما هو خلق الله. فهل المخلوق يستحق أن يشارك الخالق؟ ولذا تجد في بعض الأمثال التي ضربها الله تعالى في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا رجلا مملوكا فيه شركاء متشاحون ومختلفون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله جل وعلا هو المالك المطلق لجميع عباده، ورجل آخر له مملوك وله ناس يشاركونه في هذا المملوك، أيكونون سواء؟ لا والله، فكل الخلق خلق الله، وكل الخلق عباد الله، وجميع العوالم والمعالم التي ترى وتسمع وتبصر وتحس كلها لله تبارك وتعالى. فهل يليق أن يكون مع الله من هو ملكه، من هو عبده؟ إذن قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قولهم هذا هو العجاب. ولو عادوا إلى ما كان عليه الأنبياء من قبل والرسل من قبل لعلموا أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لطاعته وعبادته فقط، وأنت تشاهد وتبصر، نحن خلق الله، خلقنا ورزقنا وصورنا وأحسن صورنا، لا إله إلا هو، وأخرجنا من هذا الحيز الضيق، لا إله إلا هو، ورزقنا ونحن في هذا الحيز الضيق، ويسر أمرنا فأخرجنا من هذا الحيز الضيق، لا إله إلا هو، ورعانا حتى عقلنا، حتى ميزنا وعقلنا وكبرنا، ثم بعد ذلك أعطانا أرزاقنا وأقواتنا وتفضل علينا بما تفضل به على عباده. ثم انظر إذا ما انتهى أجل المرء ووري في قبره، دفن، أيدفن معه ماله ليذهب به إلى الله تبارك وتعالى؟ والله تعالى قد أعلن وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فما خلقنا الله تعالى إلا ليبتلينا وليختبرنا، أن أقوم بأمره، أن أنتهي عما نهى عنه، لا إله إلا هو، وأمرنا بأن نفرده وأن نخصه بكل ما يسمى عبادة. إذن هذا التعليل تعليل باطل مردود غير مقبول. ومنهم من أخذه الحسد والحقد كأبي جهل عليه لعائن الله. أبو جهل فرعون هذه الأمة، أشد العرب عدا لرسول الله، وهو يعرف أن الرسول رسول حقا، يعلم ذلك، لكنه قال بنو هاشم ما نافسونا في شيء إلا وساويناهم، ولكنهم زعموا بأن فيهم نبي، فهل نقول فينا نبي؟ ما يمكن. لذا صار أشد الأعداء لسيد الخلق حتى عند الموت، يوم أن قتل في بدر قتله شابان من شباب المدينة، ما كان يعرفان أبا جهل. ويوم ولما تقابل الحزبان وتلاقى الصفان، وقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وإذا عن يمينه شاب أنصاري وعن يساره شاب أنصاري. الشاب الأول وخز عبد الرحمن بن عوف وقال له يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، فين أبو جهل؟ أنا ما أعرف أبو جهل، لأنه بالمدينة وأبو جهل في مكة. قال وماذا تريد به أو ماذا تصنع؟ قال والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا، إما أن أموت أو يموت. التفت إليه الشاب الآخر والإسلام قام على أعناق الشباب، يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، وقال مثل ما قال الشاب الأول، وإذا بأبي جهل عليه لعائن الله أمامهم، أشار إليهما هذا أبو جهل. أبو جهل أتى مطمئن أنه لا يقتل، أنه لا يموت، ولذا حرض قريش على أن ياتوا إلى بدر حتى نذبح الكومان وحتى نشرب الخمر وحتى تضرب القينات على رؤوسنا، ويتحدث العرب بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا. لما؟ لأنه ذهب إلى كاهن وإلى عراف وإلى منجم، وكذب المنجمون ولا صدقوا. ينظر هل إذا خرج أبو جهل إلى ما بدر وتلاقى الصفان أيموت أو يحيى؟ قال له لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض، وقد اجتمعت السماء والأرض، من في السماء ملائكة الله ومن في الأرض عباد الله. الملائكة نزلت في يوم بدر تؤيد المؤمنين المتقين، ولذا بادر الشابان واتيا إلى أبي جهل وضرباه بسيفيهما، واتيا إلى رسول الله وقال وزعم كل منهما أنه هو الذي قتل أبا جهل، فنظر النبي إلى سيفيهما وقال لهما كلاكما قتله، أنت ضربة قاتلة ماضية وأنت ضربة قاضية ماضية، قتل. أتى إليه عبد الله بن مسعود، وكان أبو جهل يعرف بن مسعود، عندما كان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم في مكة، فصعد عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل لعنة الله تعالى عليه عند الغرغرة وعند الهلاك والموت، فأراد أن يحتز رأس أبي جهل، وكان سيف ابن مسعود غير ماضي. قال له أبو جهل لعنة الله تعالى عليه لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم، يعني هذا الموقف الذي وقفته وهذا المرقى الذي ارتقيت مرقى صعب ليس بسهل، وأمره أن يأخذ سيفه ليحتز رأسه يقضي عليه، وقال له انظر إلى العداء، أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا تعلل، تعلل باطل، إنما دعا إليه الحقد والحسد. ومنهم من تعلل بما ذكر الله تعالى لنا في هذه الآية الكريمة، قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. التعلل الذي تعلل به البعض أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وممن قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام الحارث ابن عامر أو ابن عثمان ابن نوفل من أقرباء النبي: يا محمد إننا قلة، عدد قليل، يعني قريش، وحولنا العرب، وإننا نخشى أن نتبعك فنكون أكلة رأس، اللحم لحم الرأس قليل. العرب يضربون مثل في قلة الشيء بلحم الرأس، نحن قليل أكلة رأس، العرب قد اكتنفونا. فإذا أتينا واتبعناك وأنت تدعو إلى نبذ آلهتهم وعدم عبادة ما هم عليه، عدم ما هم عليه من المعبودات، العرب في ذلك الوقت منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الإنس، منهم من يعبد الأحجار والأصنام. وأنت تعلم أن الكعبة علقوا عليها 360 صنم ثبتوها، منها آلهة أصنام لقبائل العرب: هذيل غير هذيل، ذو الخلصة لأهل الجنوب، زهران غامد، لهم آلهة يعبدونها: اللات والعزة، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسرة. هذه صور لأقوام نوح لما جاء الطوفان، حمل هذه الأصنام التي كان قوم نوح يعبدونها من دون الله تعالى، وأتى بها الطوفان إلى جدة وظلت موجودة في جدة إلى قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الشيطان لعنة الله تعالى عليه إلى كبير خزاعة لما تولت خزاعة أمر الحرم، وقال لعمرو بن لحي كبير خزاعة: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة وأتى بصور: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أضف إلى ذلك هبل، أضف إلى ذلك إساف، أضف إلى ذلك نائلة. وما من حي من أحياء العرب في ذلك الوقت إلا ولهم صنم يعبدونهم من دون الله. أريد أن نعلم ما معنى يعبدونهم من دون الله. معنى يعبدونهم من دون الله يعني يصرفون له حق الله: سجود، ركوع، دعاء، استغاثة، ذبح، نذر وما إلى ذلك. هذا معنى يعبدونهم من دون الله. معنى يعبدونهم من دون الله أن كل أمر أمرنا الله تبارك وتعالى به، كل أمر أمرنا الله تعالى به لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، لا يركع لغير الله، اسجدوا، لا يسجد لغير الله. نحن نركع ونسجد، نضع جباهنا في الأرض، نحن ندعو الله، نلتمس منه، كل ما يصرف لله لا يستحق ذلك أحد. يا أخي، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد، حمى العقيدة، حمى لا إله إلا الله، حتى في أمور نحن نعتبرها عادية. سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم وجحش شقه الأيمن وذهب إلى مشروبة له في عالية المدينة بجوار مستشفى بادي، موضع معروف إلى اليوم. الصحابة ذهبوا يعودونه يزورونه يسلمون عليه، فلما جاء وقت الصلاة صلى رسول الله وصلى الصحابة خلفه الذين ذهبوا يزورونه. النبي صلى قاعد لأنه قد جحش، قام الصحابة وصلوا خلفه قيام. فلما لحظ ذلك وعلم أنهم صلوا خلفه قيام أشار إليهم أن يجلسوا، اقعدوا. جلسوا، صلى قاعدا وصلوا جميعا خلفه قعودا وهم في حالة يستطيعون القيام. ولما انتهى من صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال لهم ما بالكم تفعلون فعل فارس والروم، إنهم يقومون لعظمائهم، لما قمتم؟ من أما إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. يصلي الإمام قاعد، نحن نصلي قاعد. لو شاء الإمام شفاه الله وعافاه وقد مرض ولا يريد أن يستخلف جاز له أن يصلي قاعد، وكل من في هذا المسجد مئات عشرات الألوف يجلسون ويصلون مع الإمام قاعد، لئلا نتشابه بالمجوس، ولئلا نجعل لهذا الإمام ميزة نحن وقوف وهو قاعد. القيام لله، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، لا نقوم لغير الله تبارك وتعالى في عبادتنا وسجودنا وركوعنا. فكل ما أمرنا الله تعالى به من أمر هذا محض حق الله لا يستحق غير الله. أتى إلى النبي رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع قرب ينبع، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فوجه النبي إليه أسئلة قبل أن يأذن له بوفاء النذر، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، ما دام ما فيه وثن يعبد، ما دام ما كان هناك عيد واجتماع وعادة تعارف الناس، أوفي بنذرك. لما؟ لأن النذر لله، والله تعالى قال فصل لربك وانحر، لا إله إلا هو. إذن يوجد هذا التعلل الذي يتعللون به أننا قلة وأننا أكلت راس وأن العرب حولنا وأننا لو اتبعناك يا محمد لقام علينا العرب. هذا التعلل الباطل الذي فنده الله، والذي بين الله تبارك وتعالى أن هذا العذر بسيط وحقير وليس شيئا. فقال الله تعالى ردا عليهم، قال جل وعلا أولم نمكن لهم، وقالوا إن اتبع الهدى معك. وتأمل قول الله تعالى إن اتبع الهدى معك، فإن تأملت ذلك أدركت بأنهم يعلمون أن النبي على هدى، ولذا قالوا إن اتبع الهدى معك. هذا الصنف يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى لإنقاذ البشرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لإنقاذ العالم مما هم عليه، لأننا كنا قد وافينا الوقوع في وهدة، فبعث الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليأخذ بحجزنا وينقذنا من الوقوع في النار. هذا الصمت فاهم عالم أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق. وقلت لك سابقا بأن أبا جهل لعنة الله تعالى عليه يعلم أن هذا النبي نبي جاء بالخير، لكن الذي صرفه ومنعه أننا لا يمكن أن نقول فينا نبي، الحسد الحقد منعه. قال الله تعالى: وقالوا إن اتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من أرضنا. يتخطفنا بقية العرب وهم عدد كبير ونحن قلة، لا نستطيع أن نقاومهم، ولذا لا نتبعك ولا نؤمن بك. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تنسى أيها الأخ أن العرب فصحاء بلغاء، بلغوا في الفصاحة والبلاغة الذروة، وأنزل الله تعالى هذا القرآن بلغة العرب. تعجيز، أنتم بلغاء فصحاء، هذا كلامي الذي لا تستطيعون أن تأتوا بمثله لا بآية ولا بثلاث ولا بعشر آيات ولا بسورة. فهموا هذا الكتاب، لأنهم كانوا يعنون باللغة العربية، وكانت لهم مجامع، وكانت لهم أسواق، يجتمعون العرب يجتمعون في هذه الأسواق، وبخاصة الأسواق التي هي قرب مكة، في ذي المجاز، في مجنة، في عكاظ، منتديات، أسواق يبيعون ويشترون ويتبارون في الشعر ويتبارون في الفصاحة والبلاغة. يأتي الرجل وقد نظم قصيدة تزيد أبياتها على 100 200 3، يصعد على صخرة والعرب حوله، وإذا به ينشد، فإذا ما استحسنوها أخذوها وكتبوها وعلقوها في جوف الكعبة، ولذا تسمى المعلقات، المعلقات السبع أو المعلقات العشر، يعني تكريم للذي أتى بهذه القصيدة. ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، فهموها أنه لا يعبد إلا الله، ولذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم وإن كانوا يفهمون ويعقلون ويعلمون أن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به حق، لكن الهداية بيد الرب. وهم وإن كانوا فصحاء بلغاء مجرد الفصاحة ومجرد البلاغة، لا تلزم المرء أن يتمسك بالصراط المستقيم، وإنما ذلك من عند الله وتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولو تأملت لعلمت أن أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالدعوة في مكة، أول من أسلم أبو بكر، من الرجال، من النساء خديجة، من الصبيان علي بن أبي طالب، بعد ذلك تعالى انظر: وإذا ببلال الحبشي، وإذا بصهيب الرومي. رومي وحبشي كان بمكة، لكن أراد الله لهؤلاء الهداية فهداهم ولم يرد الله جل وعلا لأولئك القوم الهداية فضلوا، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فهم يعتذرون بهذا العذر الذي قلت عذر، حتى الجهلة لا يقبلون هذا العذر. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يتخطفنا العرب ولا يوافقوننا على هذا الأمر ويخرجوننا من مكة. قال العليم الخبير الذي خلقكم وما تعملون، قال تعالى في معرض الاستفهام الاستنكاري: هذا القول الذي قلتموه ليس صحيحا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم يتعلنون بهذه العلة، وهذه العلة مرفوضة غير مقبولة. ألا يرون أن الله تعالى قد مكن لهم وذلل لهم بقية العرب، وكل العرب في ذلك الوقت يعترفون بحق أهل مكة ويعترفون بأسبقيتهم ويعظمونهم. وكان الرجل إذا أتى لحج أو عمرة، أو أتت امرأة لحج أو عمرة وهي من غير أهل مكة والرجل من غير مكة، عندما يأتي إلى مكة إلى هذا الحرم يلتمس ثوبا يلبسه ليطوف ببيت الله، ويقول: أنا لا أطوف ببيت الله بثوب عصيت الله تعالى فيه. لكن لما كان أهل مكة مقدسين محترمين يلتمس أن يستعير منهم ثوبا يلبسه ليطوف به بيت الله. هذا أمر مشهور معروف عند العرب، حتى إن امرأة عاقلة حصيفة أتت معتمرة أو حاجة والتمست ثوبا تلبسه، ولما لم تجد اضطرت إلى أن تطوف بالبيت وهي عريانة. الرجل إذا التمس ما وجد من يعيره طاف بالبيت عريان. هذه المرأة الجليلة القدر عندما طافت بالبيت وهي عريانة قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله وما عدا ذاك فلا أحله. أنا بعد اليوم ما أحد يرى وجهي وصدري ونحري وإليتي ومقدمي ومؤخري، إنما أنا اضطررت لهذا الأمر تقديرا لله وليس بتقدير لله ولا تعظيم لله. ولكنها جاهلية جهلاء كانوا عليها وكانوا يعتقدونها، تدلنا على أن بقية العرب كلهم يدينون لأهل مكة. لما؟ لأن الله جعل البيت في مكة، وجعل الله تعالى مكة حرم حرمه إبراهيم، بل إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، ولا تزال حرمة مكة إلى يومنا هذا. مكة لها حرمتها، بين النبي لنا ذلك يوم أن فتح مكة ودخل الكعبة وأزال صورتي إسماعيل وإبراهيم ومحاهما وصلى ما قدر الله تعالى له داخل الكعبة، وخرج ووقف على عتبة الكعبة خطيب: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار فلا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها، يعني شجر مكة لا يقطع الذي ينبت من ماء السماء، وأما ما زرعته أنت بيديك جاز لك أن تقطعه، وأما كل ما نبت من الربيع لا يجوز أن نقطعه حرمة لمكة، لا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. إذا ضل الضالة ومررت على هذه الضالة ساعة خاتم شيئا قليلا أو كثيرا لا يجوز لي أن ألتقطه إلا بشرط. هذا الشرط إذا ما أردت أن أعرف هذه الساعة أو هذا الخاتم أو هذا الشيء طوال عمري، فإذا نويت ذلك جاز لي أن ألتقط لقطة مكة وأعرفها بقية عمري، وعند الموت أوصي أولادي بأن يعرفوها. عندها قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إلا الإذخر، يعني لو استثنيت لنا الإذخر. الإذخر نحن نستفيد منه، الإذخر نبت معلوم عند العرب، هذا الإذخر يستعمله القيان الحدادون، يضعونه في القبور، له رائحة. ومن خواص الإذخر أن أي سام لا يمكن أن يدنو من الإذخر. الموضع الذي يكون فيه الإذخر لا تجد عقرب، لا تجد ثعبان، لا تجد أي حيوان سام. كانوا يضعونه في القبور حتى يبقى الجسد مدة من الزمن على حيويته وقوته، لا تأتي الدواب الدود الحشرات لتأكل هذا الجسم. فقال النبي: إلا الإذخر، صلوات الله وسلامه عليه. فمكة حرم، مكة حرم يوم أن خلق الله السماوات والأرض، وحرمة مكة عند الله عظيمة. ولذا قال النبي ما سمعت، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا أراد ونوام ولم يفعل يذيقه الله من عذاب أليم، فكيف به إذا أراد وفعل؟ ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخشى من أن يسكن مكة، وسكن الطائف. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتى إلى مكة يسكن الشهداء. وكان سعيد بن المسيب وجملة من العلماء المتقين الصالحين يخشون من سكن مكة، ويقولون إذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد أراد ولم يفعل يذقه الله تعالى من عذاب أليم، فكيف بمن أراد وفعل؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذا أيضا ضاعف الله تبارك وتعالى الصلاة في مسجد مكة، في مسجد الكعبة، فإن الصلاة في مسجد الكعبة إذا كانت فريضة بمئة ألف. ولذا أذن الله لنا أن نشد الرحال ونأتي إلى مكة. الصلاة في جميع هذا الكوكب الأرضي لا تزيد عن صلاة أو 25 صلاة أو 27 صلاة إذا كانت مع الجماعة مع الإمام في أي قطر على وجه الأرض إلا بيت المقدس. الصلاة في بيت المقدس ب500، الصلاة في هذا المسجد الذي شرفنا الله تعالى به ب1000 صلاة، إذا كانت مع الجماعة ب27 ألف صلاة. لكن الصلاة في مكة إذا صلى نافلة ب100 ألف، إذا صلى فريضة وحده ب100 ألف، إذا صلى مع الجماعة 100 ألف في 27، ضربنا بالآلة الحاسبة وإذا بالصلاة مع الجماعة في مكة ب2,700,000 الذين صلوا صلاة المغرب أو صلوا صلاة العشاء أو الصبح مع الجماعة في المسجد الحرام في مسجد الكعبة، فإن الصلاة ب2,700,000، شيء عظيم. إذن هذا القدر، هذه المنزلة، هذه المرتبة ليست وليدة اليوم، وإنما هي من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. فدعواكم يا مشركي قريش بأنكم تخشون أن تتخطفوا، فإن الله جل وعلا العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، قال: أولم تشعروا وتعلموا بأننا قد مكنا لكم حرما آمنا، لأن الله تعالى قال: من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. ويتخطف الناس من حولهم، الرجل لو وجد قاتل أبيه في مكة لا يمسه بسوء، الرجل لو وجد المكي خارج حرم مكة لا يصيبه بسوء. هذا أمر اصطلح عليه العرب من قبل. الرجل لو أخذ حجرا من الحرم وخرج به، أن من قتل أباه عندما يرى أن هذا الحجر من مكة لا يدنو منه ولا يقربه. ويتخطف الناس من حولهم، جميع القبائل في أي بلد يتخطفون، القوي يغار على الضعيف، الكبير يأخذ الصغير، القبيلة الصغيرة تأتي قبيلة كبيرة من العرب أيضا وتغزوها وتأخذ نساءها وأموالها إلا من كان بمكة. وإذا قرأت التاريخ ووقفت على حالهم في ذلك العهد لوجدت أن الأمر كان في جاهلية جهلاء حمقاء لم توجد على وجه الأرض أبدا إلا في ذلك المجتمع. من ضمن ما كانوا عليه من الجاهلية الجهلاء، ويزعمون أن الغيرة دعتهم إلى هذا العمل. تكبر الفتاة إذا بلغت 7 من العمر، 10 من العمر، يخشى أن ماله يورث يذهب إلى غير عشيرته قبيلته، أو يخشى أن القوم يأتون ويأخذون ابنته، أو يخشى أنها يزنى بها أو يفجر بها. عندما تبلغ 10، 7 من العمر يذهب يحفر لها حفيرة ويأتي بها وهي حية وهي لا تعلم، ويردمها في الحفرة ويهيل عليها التراب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، البنت تزيل الغبار والتراب عن وجه أبيها ولحية أبيها وهو يردم عليها التراب. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متى تذكر موقفا وقف مع ابنة له قبل الإسلام، حفر لها حفيرة، أتى بها، ردم عليها التراب، دفنها وهي حية، فكانت فتاته تزين عن لحيته التراب. ولكن الجاهلية الجهلاء جعلت القسوة في القلوب حتى جاء الله تعالى بالإسلام. كلما تذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الموقف بكى حتى تبتل لحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن العرب كانوا يدينون لأهل مكة، يعلمون بأن مكة فيها بيت الله، وكل العالم أينما كان في الشرق الغرب جميع القارات علينا أن نعترف بحرمة مكة. وإذا نظرت في خارطة العالم الإسلامي اليوم تجد أن الله العليم الخبير لا إله إلا هو جعل مكة في قلب العالم، سر شرقا غربا شمالا جنوبا، وانظر إلى خارطة العالم وإذا بمكة قابعة في موضع القلب. ولذا نشد الرحال إليها ونأتي إلى هذا الموضع، إلى جبال فاران، لنعبد الله جل وعلا في هذا الموضع. وجعل الله تعالى فيه الكعبة البيت الحرام، هذه الكعبة البيت الحرام في الوسط، وإذا هي أيضا تقابل البيت المعمور في السماء السابعة. البيت المعمور في السماء السابعة بيت جعله الله تعالى لملائكته لأهل السماء يعبدون الله تعالى، يطوفون بهذا البيت، يطوف كل يوم وليلة ببيت المعمور سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجعل الله لنا تكريما وتعظيما، جعل لنا هذا البيت الموازي المحاذي المقابل للبيت المعمور نطوف به ولا نطوف بغير البيت. وما ترى وتشاهد من فعل بعض الناس دعاهم إلى ذلك الجهل، ودعاهم إلى ذلك بعض علماء السوء. إن ذهبت إلى بعض الديار الإسلامية تجد أن بعض القبور يطاف بها دوران، والطواف لا يجوز إلا إذا أذن الله تعالى لنا أن نطوف بأي شيء. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فليأتي من أجاز أو أباح الطواف بقبر أو الطواف بأي شيء، يأتي بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله تدل على جواز الطواف بذلك الشيء. وأي موضع وأي بلد، كما قلت لك الصلاة فيه بمليونين وسبعمائة ألف. أروني أي موضع العمل فيه مثل هذا غير بيت الله تبارك وتعالى. لذا قال الله تعالى منكرا عليهم ومفندا للدعوة الباطلة التي ادعوها، قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الله أكبر. أنت اليوم لو ذهبت إلى مكة لعلمت أن الله تعالى يجبي إليها، يسوق إليها ثمرات كل شيء. الثمرات الموجودة في مكة لا توجد في أي بقعة في العالم، ما يكون في وقت الصيف تجده في الشتاء، ما يكون في الشتاء تجده في الصيف. بل أستطيع أن أقول وأنا مجرب، الأسعار التي توجد في مكة لا توجد في غيرها من البلاد. ولو سألت الحجيج عندما يأتون إلى هذه الديار أو يأتون للعمرة إلى هذه الديار: يا أخي الذي يوجد والذي يهيئه الله ويسوقه الله تبارك وتعالى إلى هذا الموضع الآمن، لا يوجد في أي بقعة. أضرب مثل: عندنا هنا في المدينة العيش الصامولي 6 بريال، في مكة 8 بريال. الخرفان طلي سواكن عندنا هنا 550 أو 600 والله 450 ريال، لأن الله تعالى قال: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. النوع الذي تراه في مكة لا تجده لا في المدينة ولا في جدة ولا في أي بقعة في العالم. كل ذلك ليعبد الله وحده وليشكر ولئلا يعبد سواه، لا إله إلا هو. ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفق هذه الدولة، زادها الله توفيقا وزادها الله سدادا. عندما يأتي الحجيج الوزارات تتنافس يا أخي، والله الوزارات تتنافس. أنا ما رأيت خط أن اللبن يباع بالوايد، ما يباع، يعطى بالوايد. بالوايد وايد، فك البزبوز واشرب لبن مجانا يوم عرفة ويوم منى ويوم. الماء الصحي نشتري بريالين، في مكة تأخذ القارورة التي فيها لترين بريال واحد. أولم يروا أن مكن، أولم يروا، قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والله حتى الثياب، الفنايل والثياب والملابس، سيارات من وزارة التجارة تبيعها بأرخص الأثمان. هذا يقول دعم حتى لا يتكلف الحجيج. قبل ذلك وفي زمن الجاهلية وزمن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أهل مكة وأمرهم بأن يعملوا رفادة وسقاية إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.